بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اتصلت أقوال المفسرين في قولهم قلوبنا غلف على قولين اثنين. القول الأول: قلوبنا غلف، يعني قلوب لا تفقه، والغلف هو القلب الذي جعل عليه مثل الغلاف، بحيث أنه ما عاد يفقه ما يسمع ولا ما يرى، وهذا مرض متقدم عضال. إذا ما أصاب قلب العبد فإنه يصعب، بل يكاد يستحيل أن يشفى وأن يبرأ منه، فإن القلوب تتدرج في الأمراض، تبدأ من الغين الذي هو يعني الغفلة الصغيرة، ثم بعد ذلك تتدرج إلى يعني الكنانة، ثم إلى الرين، ثم إلى أغلفة متعددة تغشى القلب وتمنعه من سماع الحق، أو من معرفة الحق حين سماعه، أو من معرفة الحق حين رؤيته، حتى يصل إلى مرض الغلف. مرض الغلف مختلف عن الكنانة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. الأكنة هي مجرد حجاب يمنع بين القلب وبين معرفة الحق، إلا أن الغلف هو حجاب من كل طرف، من كل مكان. يعني لا يمكن أن يأتي هذا الإنسان حق من أي مكان، كيفما رأى الحق يجهله، كيفما رأى الباطل يركبه، هذا إنسان قلبه غلف. وقد يتطور أكثر فيصبح قلبه مقفولا عليه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد يصل إلى حد يصير القلب مشددا عليه، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. هذه كلها أمراض يتقدم فيها العبد كلما تقدم في غيه وفي ضلاله وفي تعنته وبعده عن وحي ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما الذي أدى بهم إلى هذا؟ الآية التي قبلها بينت أن هؤلاء لما أخذ الله تعالى عليهم المواثيق ألا يقتلوا أنفسهم وألا يخرجوا أحدا من اليهود من ديارهم وألا يظاهرون عليهم أحدا من أعدائهم، فنكثوا بكل هذا وردوا كل هذا وتركوا العهود والمواثيق وراء ظهورهم. بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى أنهم قوم بعث إليهم من لدن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء أنبياء بعثوا إليهم فكانوا يكذبونهم وكانوا يقتلونهم، وقال تعالى فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا قال الله: وقالوا قلوبنا غلف، يعني قلوبنا لا تفقه ما يقال لنا وما يتلى بين أيدينا. وكأنهم يقولون: أنتم يا معشر الأمة الإسلامية، يا محمد ويا أصحابه على محمد الصلاة والسلام وأصحابه الرضوان، كلامكم هذا لا يدخل في أذهاننا، لسنا من أصحاب هذا الكلام، هذا الكلام ليس من كلامنا، ولا نعرفه، ولم ندرسه من الأنبياء، ولم نتلقه عن أحد، وما إلى ذلك من هذا البراء. فقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، وهم صدقوا في أن قلوبهم غلف، لكن ليس لأن كلام محمد وأصحابه إنما هو كلام غامض عويص، لا، وإنما كلام محمد صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه كلام واضح بين، إلا أنهم هم الذين غلفت قلوبهم فلا يفقهون الحق حينما يسمعونه. وقالوا قلوبنا غلف، تحمل على المعنى الثاني، قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية علم، قلوبنا لا تحتمل علما بعد العلم الذي فيها، لا تحتمل كلاما أكثر من الكلام الذي فيها، لا تحتمل وحيا جديدا، وإنما أوتينا العلم وأوتينا الوحي وأوتينا ميثاق الأنبياء وأوتينا الكتب وأوتينا الصحف وما إلى ذلك، فلا نحتاج إلى قرآنكم ولا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا إلى كل هذا. قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. فرد الله تعالى قوله بل، ما معنى بل؟ لا وإنما كذا، لا وإنما، فهذا عبارة عن نسف لما مضى، هو نسف لكل ما مضى. لا، ليست قلوبكم غلفا، ليست قلوبكم غلف بالمعنيين، ليس الأمر أن قلوبكم ما عادت تفقه، وليس الأمر أن قلوبكم أوعية للعلم، لا، الأمر أشد من هذا، بل لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم. والذي يلعنه الله تبارك وتعالى إنما يجعل بينه وبين كتابه سدا وحاجزا وحائلا لا يمكنه أن يفقهه. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، ماذا قال في الآية التي قبلها؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ماذا؟ استكبرتم، استكبرتم، يعني فعلتم فعلا تستحقون به أن تصرفوا عن آيات الله، فعلتم فعلا بسببه ما عدتم تفقهون كلام الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية ماذا؟ لا يؤمنوا بها، كما قال قلوبنا غلف لا نفقه، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهؤلاء من هذا الصنف. وقالوا قلوبنا غلف، بل يعني لا، ليست قلوبكم غلفا، الأمر أشد، بل لعنهم الله بكفرهم. الباء هذه باء السببية، لعنهم الله بكفرهم يعني لعنهم الله بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون، هذه تشير إلى أمرين. الأمر الأول قليلا يعني لن يؤمنوا، وهذه صيغة معروفة عند العرب حينما تقول إن لم تسق الأرض فقليلا ما تنبت، ماذا يعني؟ لن تنبت، إن لم تسقها فلن تنبت، لكنهم يقولون قليلا باعتبار أنها قد، يعني هذا أمر ربما يكون، لكن الأصل أنك إن لم تسقها لا تنبت، هذا هذه القاعدة، يعني هذا الأمر الذي يعرفونه، هذه الحقيقة، الواقع أنك فيما لو لم تسق الأرض فلا تنبت. فقليلا ما يؤمنون يعني لن يؤمنوا. طيب، وإذا حملناها على المعنى الثاني، قليلا ما يؤمنون يعني قليلا من سيخرج منهم مؤمنا، قليل من سيخرج منهم مؤمنا، منهم حتى من أحبارهم، نعم، خرج من أحبارهم القليل، نعلم منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، نعلم منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، كلاهما كانا حبرين في اليهودية وصارا حبرين في الإسلام عليهما رضوان الله. فقليلا ما يؤمنون، لما يشير الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء بأنهم قليل ما يؤمنون؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا أشد الناس حرصا على أن يؤمن كل أحد، وعلى أن يدخل في دينه كل أحد، فعندما يعطيهم الله عز وجل حقيقة هؤلاء، يبين لهم حقيقة هؤلاء اليهود وما كان منهم وما حصل معهم، يقول لهم هؤلاء لما وصلوا إلى مرحلة من الكفر والتعنت والعتو والطغيان والاستكبار وأن الله صرفهم عن آياته، اعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا يا أصحاب محمد أن هؤلاء لن يخرج منهم خير كثير، بل سيكون منهم قليل قليل قليل من الخير، والباقي سيموتون على ما أنتم على ما ترونه على ما تلحظونه، فقليلا ما يؤمنون. لكن هذا ليس لأمة بني إسرائيل، يعني هذا الخطاب لا يبين الله تعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حال اليهود في زمن محمد، لا، وإنما يبين الله تعالى لكل من سيأتي من بعد نبيه عليه الصلاة والسلام أن من كان مثل هؤلاء فإنه سيلقى مصيرا يشبه مصير هؤلاء. من لم يعجبه وحي النبي الذي أتى به من عند ربه، من لم يعجبه كتاب ربه، من لم يعجبه ميثاق ربه، من كان مع الأنبياء كما كانت بنو إسرائيل، لأن المعاملة الأنبياء ليست بالضرورة أن يكون النبي ماثلا أمامك، يعني أن يكون النبي عندك تكلمه ويكلمك وتحدثه ويحدثك، فإذا حدثك بكلام رددت كلامه، ليس هذا يعني ليس هذا بهذا تكون مقلدا لبني إسرائيل، لا، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا هو النبي بيننا، يعني هو يشبه كون النبي بيننا، عرفنا؟ فليس لأن الأنبياء ماتوا قبلنا ولم نرى منهم أحدا هذا يعني أننا لن نكون مثل بني إسرائيل. نحن اليوم كثير من أمتنا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بس كذلك هل يشترط أن يكون النبي ماثلا أمامهم حتى يكذبوه عيانا قبله، أو أن يقتلوه بأن يخرجوا من جسده الدم؟ لا، هو مجرد أنك كذبت نبيا ولو عاش قبلك بألفي سنة أنت كذبته، وكذبت الهدي الذي جاء به، وكذبت الهدى الذي جاء به، وكذبت النهج الذي جاء به، وبمجرد أنك ما كنت تأخذ من هذا النبي شيئا وطمست على نهجه ودينه وطريقته وسبيله في عبادة ربه تبارك وتعالى أنت قتلته، أنت قتلته. فهؤلاء الذين ينتهجون هذا النهج ولا يرون أن نهج الأنبياء هو النهج الذي ينبغي أن يتبع في كل وقت وفي كل حين، هؤلاء قليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون، يعني لن يخرج منهم خير كثير. دائما العبرة في الأمة التي تأتي يعني في آخر الزمان، كلما عظمت الأمة أمة آخر الزمان، كلما عظمت الأخيار ممن جاءوا قبلهم كلما رفعهم الله، لأننا نعرف كل الأخيار، يعني نحن في أمة، نحن في عصر، نحن في زمن مر خيار الناس وماتوا ولم يبق من خيارهم إلا القليل، يعني خيار الأرض، خيار البشر، خير الناس الذين سيخلقهم الله تبارك وتعالى ماتوا كلهم، ماتوا، ما بقي من الأخيار إلا ثلة يعني صالحة، قليل، قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الأبرار، كذلك أصحاب اليمين في ثلة وثلة، في ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن الأبرار ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فالأولون مر عليهم أبرار كثيرون، أما الآخرون فلن يمر عليهم كثير أبرار، وإنما فيهم من أهل الجنة، فيهم من الصالحين، فيهم، لكن ليس فيهم من الأبرار كثيرا. لذلك نحن في أمة نعلم كل خيارها تقريبا، ونعلم كل أخيارها وأخيارها، ونعلم كل أنبيائها، مر كل الأنبياء، ما لن نرى نبيا بعد ذلك جديدا يعني نتعرف عليه. لذلك المقياس عندنا نحن الأمة آخر الزمان، إذا ما عظمنا خيارنا الذين كانوا قبلنا عظمنا الله ورفع شأننا، وإذا ما طمسنا على نهجهم ويعني طريقتهم وعلى سبيلهم يعني أودانا الله تبارك وتعالى إلى إلى سابع أرض. قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لذلك لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بهداهم اقتده كان يكفي الله تبارك وتعالى أن يعلم هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده. لعلمكم أن الله عز وجل علم محمدا عليه الصلاة والسلام أشياء نحن لا نعلمها بالضرورة. علمه أشياء نحن ما اطلعنا عليها، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، هذه له، يعني أعطاه من الأسرار، أعطاه من اللطائف، أعطاه، رأى آيات ربه، رأى من آيات ربه الكبرى، هذا يكفي. يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى هذه ما علمته أشياء؟ قص علينا كل ما رأى؟ لا، قص علينا يعني أطراف مما رأى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كم آية حدث عنها؟ حدث عن بعض الآيات، ما حدث مع نبيين ثلاثة أربعة، لكنه رأى من آيات ربه الكبرى. هذا كله ما حدث عنه عليه الصلاة والسلام، حدث الذي يعرف أننا نتعلم منه، أنه يفيدنا في ديننا ودنيانا، الذي يرفع من شأننا، الذي يعني يفيدنا في التفقه وفي تدبر كتاب ربنا، علمنا إياه عليه الصلاة والسلام. غير هذا ما بالضرورة، يعني ليس بالضرورة أن كل شيء يتعلمه محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلمه لمن بعده. طيب لما قال الله تعالى لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وكان يمكنه أن يخبره بهذا سرا، كان بإمكانه أن يخبره بهذا سرا، يقول يا محمد انتبه، الأنبياء الذين قصصت عليك من قبل إنما هم أنبياء يقتدى بهم، ما كان حديثا يفترى، وإنما كانوا مثلا وأسوة، وأنت أمرت باتباع من سلف، أنت أمرت باتباع من سلف. وهذا الكلام لما لا يقوله لمحمد عليه الصلاة والسلام سرا، ولما ينزله في القرآن جهرا ويقرأه كل المؤمنين؟ قال لأن المؤمنين ينبغي أن يكونوا على مثل هذا، المؤمنون ينبغي أن يكونوا على مثل هذا. كان ممكن لله عز وجل أن يكتفي بالإشارة سرا إلى محمد عليه الصلاة والسلام بأن يقتفي أثار الأنبياء، فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيعلمنا منهاج الأنبياء بطريقته، يقول افعلوا لا تفعلوا، هنا تقدموا هنا تأخروا، هنا اسكتوا هنا تكلموا، إلى آخره، كما تعلمه وكما فهمه، لا، جعلها جهارا. أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. طيب فهذا يعني أن هذا نحن مأمورون به على مر الزمان. وقد أخطأ جدا من قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، هذه عبارة خاطئة، بل فيها من الضلال ما فيها. شرع من قبلنا هو شرعنا، إلا ما جاء في شرعنا ما ينسخه، حينئذ نقدم شرعنا على شرع من قبلنا. يعني ليست مسألة بالعكس، أنه إذا كان شرع من قبلنا لم يأتي في شرعنا ما يوافقه نتركه ونهمله، لا، العكس تماما، شرع من قبلنا هو شرعنا، إلا إذا ثبت في شرعنا ما يناقضه وما ينسخه فنقول شرعنا حينئذ إذا تناقض مع شرع من قبلنا ماذا؟ يقدم شرعنا على شرع من قبلنا. أما نقول لا نأخذ بشرع من قبلنا حتى يوافقه شرعنا، ما هو شرعنا موجود، لما نأخذ إذن من من قبلنا؟ إذا المسألة بالعكس، شرع من قبلنا هو شرعنا، إلا إن جاء في شرعنا ما ينسخه ويناقضه. نعم. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا من الغلف الذي ابتلوا به، ومن الكفر الذي لعنهم الله تبارك وتعالى بسببه، أنهم لما رأوا الحق ما عرفوا، ولما سمعوا بالحق ما عرفوا وما ميزوه، بدليل أنهم لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما بين يديه من التوراة، ذلك أن كتاب الله تبارك وتعالى المهيمن القرآن فيه كثير مما في التوراة، أو فيه التوراة كلها، يعني فيه كل آيات التوراة بصيغة أخرى موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي في السبع الطوال. السبع الطوال من أول المصحف إلى سورة التوبة، كل ما فيها إذا أردت أن تستخرج التوراة منها آية آية لاستطعت، كل معانيها، كل أحكامها، كل حلالها، كل حرامها الذي أنزل الله في التوراة لك أن تستخرجها من السبع الطوال. وهذا لمن تأملها وعرف أسرارها. إذن جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني موافق للذي بين أيديهم، وكانوا من قبل يستفتحون. ماذا يستفتحون؟ يستفتحون الدعاء، يستفتحون الدعاء فيقولون ربنا انصرنا عليهم، ويقول أنت الذي سترسل إلينا رسولا أميا، يعني يكون لنا مخلصا ويكون لنا نبيا ويكون لنا. كانوا يستفتحون بالدعاء على الذين كفروا فيما إذا كانت بينهم وبينهم مظلمة أو معركة أو نحوها. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا من أهل المدينة من الأوس والخزرج. فإذا كان بين اليهود وبين أهل المدينة أي معركة أو أي خصام، كان اليهود يقولون انتظروا مبعث النبي الأمي، قد أزف زمانه، قد أضل زمانه. طيب كيف عرفوا أنه قد أضل زمانه؟ وفي هذا إشارة إلا أن معرفة الأمور العظيمة من أمور الله تبارك وتعالى في أرضه ليست من أمور الغيب في شيء، أو ليست من ضرب الغيب في شيء، أو ليست من الرجم بالغيب في شيء. سلمان رضي الله عنه لما انتقل من قسيس إلى قسيس ومن راهب إلى راهب، كان كل ما يأتي أحدهم الموت يقول له دلني على رجل يكون على دينك من النصرانية التي ما زالت على النصرانية الأولى، يعني على نصرانية على دين عيسى وأصحاب عيسى. فكان كلما حضر أحدا من القساوس الموت يقول لسلمان لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا فلان، فيدله على فلان فيذهب إليه فيمكث عنده إلى أن يموت، وهكذا إلى أن جاء أجل آخر واحد منهم. قال لا أعلم أحدا اليوم على وجه الأرض هو على مثل ما أنا عليه، يعني من النصرانية، ولكن النصارى كثر، لكنهم بدلوا دينهم واتخذوا عيسى ولدا لله تعالى وجعلوا الآلهة ثلاثة. فقال له إلا أنه أضل زمان نبي، فدله على نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه زمانه وحان أوانه. هذا موجود صراحة في التوراة أو في الإنجيل؟ لا، وإنما هذا يقرأه من عرف كيف يقرأ التوراة والإنجيل، بدليل أنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ما قال له هذا رجم بالغيب، وما قال له كيف عرفوا أنه أضل زماني، وما قال لهم هذا إنما هو يعني أمر من الكهانة والعرافة ونحو ذلك. لا، وإنما الأمور العظيمة في كتاب الله، الأمور العظيمة في الأرض، إنما يجعل الله تعالى لها علامات في كتابه، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فليس كل ما كان يقول به الأحبار يومئذ أنه أضل زمان نبي، أو أنه سيبعث بين حرتين، أو أنه نحو ذلك، هذا كله رجم بالغيب. لا، وإنما هو قراءة وتدبر للكتاب الذي بين أيديهم. على تحريفه فإنه ما زال فيه شيء مما يدل على وجود هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءهم كتاب مصدق لما معهم وهو التوراة، وكانوا قبل ذلك يتمنون وينتظرون النبي الأمي حتى يأتيهم ويفتح لهم البلاد والعباد، ويعني يكون لهم الملك الذي يريدونه ببشارة عيسى. لأنه لما عيسى سئل عن الحكمة من إرساله، قال وبعثت لأهدي الخراف الضالة من بني إسرائيل، قال ومن لبقية الناس يا معلم؟ قال يأتيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وفي رواية قال يأتيهم أحمد، وهو الذي بشر بأحمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم يعرفون هذه البشارة ويحفظونها جيدا، وهي موجودة مسطورة عندهم في التوراة وفي الإنجيل أو في الإنجيل. فكانوا ينتظرون هذا النبي ويستفتحون بالدعاء أننا سننتصر عليكم حينما يبعث هذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا، إذن هم يعرفون محمدا أم لا؟ قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني لا يضيع واحد منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه تماما. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أولا أنهم بكفرهم ما عادوا يفرقون بين الحق والباطل. المشكلة الثانية أن الاستكبار الذي عندهم منعهم من أن يقبلوا بنبي من العرب وهم يريدونه من بني إسرائيل. هذه مشكلة أكبر، أنك حينما تريد أن يكون الخير لك وإلا فلن تركب الخير، هذا ماذا يسمى؟ هذا استكبار، كما فعل من؟ إبليس. المعصية الأولى كانت باستكباره، إلا إبليس أبى واستكبر. ليه استكبر؟ قال خير، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يسجد النار للطين؟ عرفنا؟ فيعني هذا البدعة الأولى أو المعصية الأولى أو الكبر الأول الذي بدأ بإبليس ورثته اليهود تماما بحذافيره كما هو. كيف يأتي رجل من العرب ونحن خير من العرب وهذا هو الذي ينبغي أن نذعن له؟ لا، يأتي من بني إسرائيل، ما عندنا مشكلة. لو أتى من بني إسرائيل لاتبعناه. هل هم حقا صادقون في هذا؟ لو كانوا حقا كذلك لما قتلوا من قتلوا من الأنبياء. لو كانوا صادقين قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، كنتم صادقين، لما تقتلونهم؟ لما كنتم تريدون نبيا من بني إسرائيل جاءكم من العرب، ما يعني أعجبكم أنه من العرب؟ طيب لما كان يأتيكم أنبياء من بني إسرائيل كنتم تدعون له؟ كنتم تقتلونهم وتكذبونهم وتطردونهم وتسجنونهم إلى ما هنالك. الآن لما جاءكم نبي من العرب جعلتموها ذريعة أنكم لا تتبعونه لأنه من العرب. كذلك إبليس، أو تحسبون أنه لو كانت خلقة آدم من غير طين لسجد له إبليس؟ لا، لو أمر إبليس أن يسجد لجبريل، جبريل مخلوق من إيش؟ من نور. لو قيل لإبليس أسجد لجبريل، ألا تقول أن الطين يعني شيء نتن وكذا وطلعت ريحته وهذا طين، ماء وطين ولا يعني قيمة له، وأنا من نار وفضلت النار، طيب أسجد لجبريل، جبريل من نور. طيب أو تحسب أنه كان سيسجد لجبريل؟ لا، سيقول أسجد لنور، ما هي النار أصل النور، سيخترع شيئا يرد بها سجوده لجبريل. وهكذا كل مستكبر، إذا ما استكبر في الأرض فإنه سيجد له ذريعة يبقى بها مستكبرا، والشيطان يمده. يعني لما جاء الشيطان إلى بني إسرائيل، والشيطان أستاذ بني إسرائيل، هؤلاء اليهود يعني أستاذهم ومعلمهم، فعلمهم الكبر الذي بدأه بآدم. لما رفض آدم أن يسجد، لما رفض إبليس أن يسجد لآدم، علم إبليس اليهود كيف لا يأتمرون بأمر محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مثلا يعني إذا رجعنا لأول الخلق، مثل إبليس إنما هو مثل اليهود، ومثل آدم إنما هو مثل محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا جعلت يعني البشرية لها أمثلة من أول الخلق إلى آخر الخلق إلى أن تقوم الساعة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قلنا كفروا ما معناها في اللغة؟ غطوا. كفروا به، كفروا به يعني ردوا رسالته. لكن الأصل المشكلة عندهم ليست في الجحود أو ليست في الإنكار، لا، المشكلة عندهم أنهم يعرفون، لذلك ناسب أن يقول كفروا، يعني أخفوا ما كانوا يعرفون، فبذلك يكونون قد كفروا، أخفوا معرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهم كانوا يعرفونه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنهم مرة أخرى. قلنا لعنهم بالأولى ماذا قال؟ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقال فلعنة الله على الكافر. كثير من أحبارهم كانوا يعرفون أنه من العرب، أحبار بني إسرائيل عندهم تراتبية، عندهم هرمية في التعامل، في الكبار وفي يعني الأحبار ما يسمى أحبار، يعني في التلاميذ المتعلمين، يعني هم على سبيل التعلم. هؤلاء جهال يعني يأخذون تعاليمهم من الكبار وينفذونه، جهال يعني ما عندهم اطلاع على كل شيء في اليهودية، وعندهم عامة الناس، عامة الناس رعاع، يعني أبيض أبيض أسود أسود ما فيه يعني. فالكبار يعرفون، حتى أنه أكثر من يعني حبر كلم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أننا كنا نعرفك باسمك واسم أبيك، نحن عارفينك، عارفينك بالضبط أنت مين، قبل أن تأتي نعرفك من ستكون وأين أنت ومن أنت وما إلى ذلك. لكنهم طبعا أخفوا ذلك عن الصغار. وصلهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وصحبه أجمعين، والحمد لله.